الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: في غير هذا لدى الحلقي فتح نشيع بالاتفاق كآت صيغ من سأل. في غير هذا أي في غير فعل التي لبذ الفخر، لدى الحلقي، ومنهم من يرويها لذي الحلقي، والمعنى متقارب. في غير هذا لدى الحلقي فتح نشأ، معناه أن فعل بالفتح إذا لم تكن لبذ الفخر، وسيأتي أيضا أنها تكون سالمة من الجوانب الأخرى التي تعارض الحلقية، أنها تفتح، أي أن فعل بالفتح إذا كانت عينها حلقية فهذا جالب فتح في مضارعها، وإذا كانت لامها حلقية فهذا جالب فتح في مضارعها. وعبر ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله أشع، وفي عبارته دقة، لأن باب الحلقي باب شيوع وليس باب اضطرات. تتذكرون أنه قال في جالب الكسر: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، فعبر في جالب الكسر بأدم، وهنا لم يقل أدم وإنما قال أشع، لأن باب الحلقي باب شيوع وليس باب اضطرات. بالاتفاق أي من الكسائي وغيره، يعني أن الكسائي إنما يخالف في فتح إنما يخالف في الحلقي إذا عارضه بذ الفخر فهو يغلب الفتح كما تقدم، والجمهور يغلب الضم. أما إذا لم يكن هناك جالب يعارض الحلقي فالأصل أن يفتح الحلقي في المضارع عند الجميع. ومثل لذلك بقوله: كآت صيغ من سأل. سأل فعل بالفتح وهي حلقية العين، فتفتح قياسا في المضارع فيقال يسأل بالفتح. ومن أمثلة ذلك أيضا دراء، كما في الطرة دراء بمعنى دفع، وذراء خلق، وبدأ الشيء، وستأتي أمثلة هذا، ستأتي شواهد هذه الأفعال، وخسأ الكلب طرده. يسأله، هذا مثال لسأل، يسأله من في السماوات. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. درأ يدرأ، حلقية لا، يدرأكم فيه أي يخلقكم. الله يبدأ الخلق، يخسأوا فيها، مثل بالأمر لأنه مقتطع من المضارع فهو يجري فيه حكمه. ومنه أيضا زمخ بأنفه، تكبر، زمخ تكبر، ويقال بطحه، ألقاه على بطنه، يبطحه بالفتح أيضا بالحلق. ودفعه، يدفعه بالفتح. ورفعه، وذهله أي نسيه، وذهل عنه، ورحل يرحل، وسخله نفاه، وفعل، فعل نحن أتعبتنا فعل كثيرا، وآخرا وجدنا أن فعل مضارع يفعل، بحثنا كثيرا في مضارع فعل، وآخر المسدرة أن فعل مفتوحة المضارع تقول فعل يفعل، قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وفغر فاه، صواب أن يمثل بثغر بالثاء، لأنه يناسب أن يذكر في هذا المقام ما ليس في مضارعه إلا الفتح، أي ما هو مفتوح فقط بالجالب في المضارع. وفغر سيأتي أنها تستعمل كنصر، تستعمل يفغر بالفتح، وتستعمل أيضا بالشهرة بالضم، يقال فغر يفغر ويفغر. عندكم بالثاء؟ طيب، لكن على كل حال الظاهر أن هذا الذي عندكم ليس هو الطرى الأصلية، لأن هذا تصويب مما ندرسه أصلا في الطرى. نعم، فهو أصلا قال فغر ولكن الصواب ثغر. نعم. قال إن لم يضعف، أي من شرط فتح عين الحلقي في المضارع أن لا يكون الحلقي مضاعفا، فإن ضعف فلا فتح، لأن تعديه يوجب ضمه. إذا كان الحلقي مضاعفا معدا فهذا جالب، فيغلب جالب الضم كما تقدم. قال تعالى فذلك الذي يدع اليتيم. دعه لا يفتح الحلقي هنا في المضارع، لأنه عارضه جالب أقوى منه وهو التضعيف مع التعدي. قال فإن ضعف فلا فتح، لأن تعديه يوجب ضمه، ولزومه يوجب كسره إذا كان الحلقي مضاعفا مع اللزوم، فإن جالب الكسر الذي هو التضعيف مع اللزوم أقوى من الحلقي، كيكع لست ممن يكع أو يستكنون إذا كافحته خير الأعادي. قال إن لم يضعف ولم يشهر بكسرة أو ضم، أي وشرط أيضا كذلك الضم، شرط الفتح في الحلقي في المضارع أن لا يكون الحلقي مشهورا بالفتح أو بالضم. ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل، يعني أنه يشترط كذلك أيضا في فتح الحلقي في المضارع أن لا يكون الحلقي مغلوبا بالشهرة، فإن الشهرة تغلبه، فقد تغلب الشهرة الحلقي بالكسر وقد تغلبه بالضم. فالأول أي الذي غلبت فيه الشهرة بالكسر جالب الحلقي كيبغي، ومثل بهذا الفعل على ما يبدو عن قصد لينبهك على أن الذي غلب العين الحلقية هنا ليس هو جالب الكسر وإنما هو الشهرة، لأن مثل هذا من جوالب الكسر يغلبه جالب الفتح، فيبغي شاذة من باب سعاء، يبغي هي من باب سعاء، وباب سعاء يفتح قياسا فيغلب فيه جالب الفتح على جالب الكسر، فتقول سعى يسعى ورعى يرعى ونهى ينهى ونآ ينآ. لكن اشتهرت في كلام العرب بالكسر، فالغالب للحلقي هو الشهرة لا جالب الكسر. ومما غلبت فيه الشهرة بالكسر جالب الفتح رجع يرجع حتى يرجع إلينا موسى بالكسر، ورضع الصبي يرضع بالكسر أيضا غلب جالب، غلبت الشهرة بالكسر الجالب الحلقي. وجاءك فرحة، يعني أن هذا الفعل وهو رضع استعمل أيضا في كلام العربي على وزن فاعل بالكسر، يقال رضع كفرحة، بل هو الأشهر وعليه اقتصر ثعلب في فصيحه. قال ابن المرحل ورضع المولود حتى رويا وفركته زوجه فابتليا، والفرك بغض الزوج وهي فارك كما تقول طامث وعارك. هذا الشاهد قوله ورضع المولود حتى رويا، فهذا هو الأشهر، ولأن أفعال الفم يغلب عليه الكسر كلقمة والسرطة وبلعة ولذمة ورضعة، الأفعال المتعلقة بالفم يغلب عليها الكسر في كلام العرب. ومما غلب فيه جالب، ومما غلبت فيه الشهرة جالب الكسر أيضا شخر يشخر أي صوت، ونهق الحمار ينهق، وسغب يسغب، هكذا قال الشيخ. والذي في القاموس واللسان أنها كفرح ونصر، الذي في القاموس واللسان أنها كفرح ونصر، فيقال سغب يسغب وسغب يسغب بمعنى يجوع، سغب الجوع. وجاء كفرح يعني أنه كما قلنا فيه سغب يسغب. والثاني يقصد به ما غلبت فيه الشهرة بالضم الجالبة الحلقية، ذكرنا أن الشهرة قد تغلب الحلقية بالكسر كما قدمنا، وقد تغلب الشهرة بالضم الجالبة الحلقية. ومثل له بما صرفت من دخل، أي مضارع دخل، دخل يدخل بالضم، فالشهرة هنا بالضم غلبت الجالبة الحلقية، وأخذ يأخذ بالضم، وصرخ يصرخ، ونفخ ينفخ، وقعد يقعد، وبلغ يبلغ، وطلعت الشمس تطلع، وبزغت تبزغ، وسبغ الثوب يسبغ، وسعل يسعل، ونحله الشيء أعطاه إياه ينحل، نعم إيه، ونخل الدقيقة ينخل أيضا، هما معا، وزعم. فهذه الأفعال كلها غلبت فيها الشهرة بالضم الجالب الحلقي، فدخل مقتضى الداعي الجالب أن يقال يدخل، ولكن العرب لم تستعمل يدخل، العرب إنما استعملتها بالضم فقط تغليبا للشهرة على جالب الفتح. وهنا نفهم قول ابن مالك الشيع فتحا، لأن الحلقية بابه باب شيوع وليس باب اضطراب، وهذا ليس حصرا للشواذي، هذا ليس حصرا، لأن القاعدة أصلا ليست مطاردة حتى يحصر ما هو شاذ منها. ذكرنا قبل أن الاضطراد معناه القاعدة التي لا شذوذ فيها، كقاعدة فعل يفعل، هذه قاعدة لا شذوذ فيها، أو التي شذوذها محصور كقاعدة فعل يفعل. ومع ذلك مما لا يحصر شذوذه يسمى شيوعا ولا يسمى اضطرادا، فهو ليس قاعدة مضطردة. قال أو يشتهر بهما، يعني أن الحلقية قد يشتهر بالضم والكسر معا فيكون كنصر وضرب. ومثل له بقوله نغم، أمر من نغم كضرب ونصر بمعنى غنى، نغم معناه غني. هنا يقال نغم ونغم، كنغم ونغم هكذا. ويشتهر بهما كنغم، نغم يقال بالضم نغم، ونغم يقال نغم بالفتح في الماضي، ينغم كيضرب وينغم كينصر، أمر من نغم كضرب ونصر بمعنى غنى. ويقال أيضا النغم لكن ليست بمقتضى فعل، هي بمقتضى فعل، جاك فرحة عليه فمضارعه مثلث. يقال فيها نغم ينغم، ويقال نغم ينغم وينغم. وكذلك أيضا نعمت ونعمت، نعم بمعنى حسنت حاله، اشتهر بالضم وبالكسر فيقال ينعم وينعم. وجاءك فرحة فيثلث آتيه أيضا، جاءك فرحة فيه نعمة، وقد تقدم في صواحب حسب، نعم تقدم في صواحب حسب، نعم وجهان فيه من حسب مع وغرت وحرت، نعم نعم. يقال فيها، لكن محل الشاهد فيها هناك كونها نعمة بالكسر، ومحل الشاهد فيها هنا كونها نعمة بالفتح، فهي تستعمل نعمة وهي مشهورة في المضارع بالضم والكسر. قال لك وجاءك فرحة، بل لو قال جاءك حسب لكان أدق، لأنها تفتح حينئذ وتكسر في المضارع فتكون، فهي بحسب أشبه من فرحة. وجاءك فرحة فيثلث آتيه. وكعب ثدي الجارية أي انتصب فأصبح كالكعب. يقال يكعب ويكعب مشهور بالضم والكسر. ومهر المرأة أعطاها مهرها يمهرها ويمهرها مشهور بالضم والكسر. ونغض تحرك وأنغضه حركه فسينغضون إليك رؤوسهم. نغض مشهور بالضم والكسر. ونخر بمعنى صوت من أنفه. نخر صوت من أنفه مشهور بالضم والكسر في المضارع. قالوا ينخر وينخر. وقد يروى بتثليثها كجناح إلى الفضلاء. يعني أنه قد يروى بتثليث العين أي بالفتح المقيسي والضم والكسر على الشهرة. قد يكون المضارع مثلثا بمقتضى أنه فتح للداعي للجالب وضم وكسر للشهرة فأصبح المضارع مثلثا حينئذ. مضارعه ضم وكسر بالشهرة وفتح بمقتضى الجالب وهو الحلقية. وقد روى بتثليثها كجناح إلى الفضلاء. إن جناحوا للسلم أو السلم فجناح فجناح لها. الأمر مقتطع من المضارع جناح. فيقال جناح يجنح ويجنح ويجنح. يجنح ويجنح بالشهرة ويجنح بمقتضى الحلقي لأن الحلقي يقتضي الفتحة في المضارع. ومن هذا أيضا ما خض لبنه حركه في السقاء مثلث المضارع يمخض ويمخض ويمخض. ونبع الماء ينبع وينبع وينبع. ونبغ الشاعر كذلك مثلث المضارع كما رأيت. وصبغ ثوبه يصبغ ويصبغ ويصبغ مثلث المضارع. فتح بمقتضى الداعي وضم والكسر بمقتضى الشهرة كما كر. وبغمت الظبية صوتت صوتا رخيما المضارع مثلث أيضا. تقول تبغم وتبغم وتبغم. ونغب ريقه ابتلعه المضارع مثلث أيضا ينغب بالشهرة وينغب بالشهرة وينغب بالقياس. ونحت العود براه أيضا كذلك مثلث في المضارع. فتح بمقتضى الداعي والضم والكسر بمقتضى الشهرة. وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها. يعني أنه قد يكون في الحلقي القياس وهو الفتح في المضارع مع الضم فقط أو مع الكسر فقط. يعني يكون الفعل مضارعه الفعل الحرقي مضارعه فيه الفتح على القياس والشهرة بالضم أو فيه الفتح على القياس والشهرة بالكسر. وقد يصاحب فتح العين المقيس ضمتها المشهورة أو كسرها المشهورة. وبذلك تكون أنواع آتي فعل الحرقي سبعة. مضارع فعل الحلقي سبعة أنواع. لأنه إما أن يكون بالفتح فقط كسأل هذا ليس فيه إلا الفتح. سأل ليس فيه إلا الفتح على القياس. أو أن يكون بالكسر فقط كيبغي كرضع الصبي. أو أن يكون بالضم فقط كدخل يدخل ليس فيه إلا الضم. أو أن يكون بالضم والكسر كنغم بمعنى غنى بالضم والكسر ينغم وينغم. أو أن يكون مثلث المضارع كجناح مضارعه مثلث. أو أن يكون مع الفتح المقيسي الضم المشهور كسعط يسعط استعمل الدواء من أنفه شخب اللبن يشخب ويشخب. والسابع أن يكون مع الفتح المقيس الكسر المشهور كنزح ينزح كما سيأتي. إذن قال فتكون أنواع آتي فعل الحلقي سبعة. فالأول من القسمين الأخيرين وهما كون فعل في مضارعها القياس مع الضم بالشهرة كسعط الدواء أو سعط، سعط الدواء الذي يستعمله الإنسان من أنفه يقال سعط، يستعمل الدواء من أنفه، يسعط بالضم ويسعط بالفتح. نعم طيب. وكذلك شخب، اللبن شخب، شخب يشخب ويشخب، شخب اللبن حلبه، شخب لبنه حلبه. ونهب المال ينهب وينهب بالفتح المقيسي والضم بالشهرة، هنا إياك أن تقول ضم الشاذ، قول الضم بالشهرة بدلا من ما كنا نقول هناك ضم الشاذ، ها إيه كنا نقول هناك ضم، لا هنا نقول الضم بالشهرة وليس ضم الشاذ. نعم ننتبه للعبارة. وجاءك فرحة يعني أن نهب فيها فاعل بالكسر يقال نهب ينهب. وسلخ الشاة يسلخها بالفتح على القياس ويسلخها بالشهرة. وطبخ الطعام يطبخه بالفتح على القياس ويطبخه بالشهرة. ومن المناسب أيضا هنا ذكر الطبخ بعد السلخ، إذا سلخ فإنه يطبخ. نعم قال وسلخ، وجاء بعد سلخ مباشرة بطبخ. ورعدت المزنة، رعدت المزنة ترعود وترعد. ونهدت المرأة انتصب ثديها، تنهد وتنهد. وفغر فاه التي قدمنا أنها تأتي كنصر، ها هي أتت، فيقال فغر يفغر على القياس ويفغر كينصر. ومخط السهم نفذ يمخط ويمخط. وطلعت النخلة أظهرت الطلع، تطلع على القياس وتطلع بالشهرة. وهمعت المزنة صبت ماءها، تهمع بالفتح وتهمع بالضم. ودمعت العين تدمع بالفتح على القياس وتدمع بالضم على الشهرة. قال أبو ذؤيب الهذلي فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عورا تدمع. وفرغ الإناء خلا يفرغ ويفرغ. وكحل عينه يكحلها ويكحل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكحل عينه وطعن بالرمح وفيه بالقول عابه وفي السن كبير. ما زلنا فيما تفتح عينه في المضارع بالقياس وتضم بالشهرة. طعن بالرمح يطعن ويطعن، يطعن بالقياس ويطعن بالشهرة. وطعن في فلان عابه يطعن ويطعن. وطعن فلان في السن كبير يطعن أيضا ويطعن. ونخسه غمزه بالإبرة ونحوها ينخس وينخس. ودخنت النار تدخن وتدخن. ومهنه ابتذله. والثاني أي ما فيه الفتح المقيس والكسر المشهور كآتي أي مضارع انزح الوشل، نزح الماء الوشل، وشل الماء القليل، نزح ينزح وينزح. ونعب الغراب ينعب بالفتح على القياس وينعب بالكسر على الشهرة. ومنحه يمنح ويمنح. ونبح الكلب ينبح وينبح. قال الشاعر نعب الغراب فقلت بين عاجل ما شئت اضعنوا ببين فانعبي. انعب بالفتح ويقال نعب بالكسر ايضا. وقال في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنباء. وفي رواية لا يبصر الطرف من ظلمائها الطنباء. لا ينبح الكلب فيها غير واحدة إلا ولف على خيشومه الذنب. لا ينبح الكلب ويقال ينبح بالكسر أيضا. ينبح بالفتح المقيس وينبح بالكسر المشهور. ورضخ بمعنى أعطى. يرضخ بالفتح المقيس ويرضخ بالكسر المشهور. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت. ارضخي أي أعطي. رضخ بمعنى أعطى. يرضخ بالفتح ويرضخ بالكسر. وذكر الحديث ارضخي ما استطعت هذا من الحديث وهو متفق عليه, اتفق عليه البخاري ومسلم. وشهق يشهق ويشهق. ونعق بغنمه ارضخي. نعم. ونعق بغنمه دعاها. ينعق بالكسر وهو افصح وينعق بالفتح على القياس. يكسر بالشهرة ويفتح على القياس كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. وقال فانعق بضعنك. هذا الأخطل. فانعق وفانعق بضعنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. منتك نفسك أن تعارض دارما أو أن توازن حاجبا وعقالا. فانعق بضعنك أو انعق بضعنك. يفتح ويكسر. ونأم البوم. البوم جمع بومة طائر. أيضا كذلك يقال ينئم وينأم. صوت. وصهل الفرس. الصهيل صوت الخيل معروف. يصهل بالفتح ويصهل بالكسر. يصهل بالفتح المقيس ويصهل بالكسر المشهور. قال من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل. في البيت شاهد عند النحاة في استعمال آل في غير العاقل والغالب أنها لا تستعمل إلا في العقلاء. قال العلامة ابن بنا رحمه الله تعالى في الاحمرار غالبا آل كأهل لم يضف إلا إلى العالم من ذوي الشرف. ونهم إبله دعاها. ينهم بالفتح وينهم بالكسر. ونكه عليه تنفس. ينكه وينكه. ثم شرع في أنواع الماضي الحرقي وهي أربعة لأنه إما بالفتح أو مع الكسر أو مع الضم أو معهما. هذا شروع في أنواع الماضي الحرقي وهي أربعة لأنه إما أن يكون مفتوحا فقط أو مفتوحا ومضموما أو مفتوحا ومكسورا أو مثلثا. فأنواعه أربعة. الماضي الحلقي ما يكون ليس فيه للفتح فقط وأن يكون فيه الفتح مع الضم أو فيه الفتح مع الكسر أو أن يكون مثلثا. مفهوم. وهي أربعة لأنه إما بالفتح أو مع الكسر أو مع الضم أو معهما. قال وقد يثلث ذا الماضي يعني أن الماضي الحرقية قد يثلث الماضي الحرقي، مراد هنا الماضي الحرقي. نعم. قال نحو رجحت منا، مثل للمثلث برجحت وتبع في ذلك الحضرمية. والصحيح كما في القاموس وغيره أنها غير مثلثة في الماضي، وأن التثليث إنما هو في المضارع فقط. فالصواب لو قال رأفت بنا، لأن رأف مثلثة في الماضي، وقال رأف ورائف ورأف. رجحت منا، المنا آلة يوزن بها، وقوله رجحت منا، منا تمييز محول عن الفاعل، أي رجح مناك، دعاء لك بأن يرتفع وزنك لتزداد قيمتك. رجحت منا. ومرؤ فهو مريء، أي كان محمود العاقبة، فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا مريئا أي محمود العاقبة. ولغب أيضا مثلث الماضي، اللغب شدة الإعياء والتعب، ولا يمسنا فيها لغوب. قال ابن المرحل ولغب الإنسان فهو يلغب بالضم والفتح بمعنى يتعب، أي بالضم والفتح في المضارع. وسيأتينا أنه إذا كان مثلثا في هذه الحالة يكون مضارعه مفتوحا ومضموما فقط، لأن مضارع فاعل يفعل، ومضارع فاعل يفعل بالفتح، ومضارع فاعل الحلقي يفعل أيضا بالفتح. فالفتح له مقتضيان، وضم له مقتضين، ولا مقتضي للكسر هنا، ولكن هو سيأتي بالاحتمالات كلها إن شاء الله. فهذا القسم الأول ماضيه مثلث ومضارعه مفتوح ومضموم. وزهد ماضيها مثلث ومضارعها مفتوح ومضمون كما سيأتي. وبرع أي فاق أقرانه، ورأف به رفق، ونحل جسمه، ورعف سال من أنفه الدم، ورعن حمق رعونة، وسخن الشيء سخونة، ووقح الحافر صلب وقاحة ووقوحة وقحة وقحة. قال والضم والفتح في آته قد عقلا، يعني أن هذا القسم أي الماضي المثلث، الماضي الحرقي المثلث مضارعه مفتوح ومضموم. فالضم لفعل بالضم، والفتح لفعل بالكسر وحرف الحلق. رأف مثلثة الماضي، يقال رأف ورأف ورأف، لكن مضارعها ليس فيه إلا الفتح والضم فقط. الضم بمقتضى أن فعل في الماضي مضارعها يفعل بالضم، والفتح له سببان، فعل بالكسر تقتضي الفتح في المضارع، وفعل إذا كانت حرقية تقتضي الفتح أيضا كذلك في المضارع، مفهوم. وكذا كل الأفعال التي ذكرنا الآن، رعف مثلثة الماضي، فيقال رعف ورعف ورعف. وأما المضارع فليس فيه إلا الفتح والضم، فالضم مقتضى فعل بالضم، والفتح له سببان وهما فعل بالكسر وحرقية وفعل التي هي حرقية العين. قال والضم والفتح في آته قد عقل أي فهم. فالضم لفعل بالضم، والفتح لفعل بالكسر وحرف الحرق. وإن تكن بهما عين المضي شكلت، يصلح مضارعه لما به شكل، وإن شئت قلت يصلح. وإن تكن بهما أي بالضم والفتح عين المضي شكلت، يعني أن الماضي الحلقي إذا كان مضموما ومفتوحا كصلح وصلح، نفس الشيء في المضارع، لأن صلح بالضم بمقتضاها تقول في المضارع يصلح، وصلح فعل حلقية فمقتضى الجالب في المضارع أن تقول يصلح، بالفتح. وإن تكن بهما أي الضم والفتح عين المضي شكلت كصلاح يصلح مضارعه ويصلح، هذا حكم ومثال أن يكون مضارعه صالحا للضم والكسر. ومثل لك بيصلح نفسها لأن فيها مثالا، يصلح مضارعه أو يصلح مضارعه لما به شكل، فكما أنك شكلته في الماضي بصلاح وصالح فمقتضى الجالبين أيضا في المضارع أن تقول صالح يصلح وصلاح يصلح. ثم ذكر شاهدين، شاهدا في الماضي وشاهدا في المضارع. فالشاهد في الماضي هو الحديث، قال وروي بهما قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله، روي بالوجهين صالحت وصالحت، روي بالضم وبالفتح كما قال القسطلاني وهو أحد شراح صحيح البخاري. القسطلاني صاحب إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري قال إن هذا الحديث روي بضم الفعل الماضي وفتحه أي صالح وصالح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالحت أو صالحت، صالح أو صالح الجسد كله. وروي بهما في المضارع قول جيران العود لقد كان لي عن ضرتين عدمتني وعما ألاقي منهما متزحزح، ألاقي الخنا والبرح من أم جابر وما كنت ألقى من تماضر أبرح، خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كاد يصلح أو يصلح أو يصلح. ويهددهما بالضرب لأنه صنع سوطا من جيراني أي باطن جلدة عنق البعير، الجيران باطن جلدة عنق البعير. فقال خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود أي السوط الذي صنعته من جيران العود قد كاد يصلح، أصبح قريبا من أن يكون جاهزا للضرب. لقد كان لي عن ضرتين أي زوجتين عدمتني وعما ألاقي منهما متزحزح، ألاقي الخنا والبرح من أم جابر وما كنت ألقى من تماضر أبرح، خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جران العود قد كاد يصلح. روي بالوجهين يصلح ويصلح. وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكل أو يصلح مضارعه لما به شكل. وكملح الماء وملح الماء، ملح الماء معناه أصبح ملحا، الماء الملح أي الماء الذي ليس عذبا. ويقال فيه في الأصح ملح وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ملح لا يقال مالح. فهذه هذا هو الأفصح. وقيل إن مالح أيضا كذلك مسموع، قال ابن المرحل والماء ملح لا يقال مالح ففهم بجد ما يقال ما يقول الشارح، والسمك المملوح والمليح هذا الكلام عنده الفصيح، ولا يقال مالح إلا لمن يملح شيئا فهو فاعل إذن. وجاء في غير الفصيح شاهد على الخلاف والخلاف والخلاف وارد، وجاء في غير الفصيح شاهد على الخلاف والخلاف وارد، بصرية تزوجت بصرية يطعمها المالح والطرية. ولكن هذه اللغة ضعيفة، اللغة الفصحى طبعا هي لغة القرآن الكريم، فيقال هذا الماء ملح ملح كما قال الله تعالى وهذا ملح أجاج. المالح إنما تقال لمن يملح شيئا يجعل فيه الملح. نعم. وصبا خرج من دين لآخر، والصابئين الخارجين من دين آخر خرج من دين آخر. يقال صبا يصبأ وصبو يصبو. ومحلت الأرض اشتد قحطها ومحلت، الماضي فيه الضم والفتح والمضارع وكذلك. وشأم ضد يمنى، شأم وشأم المضارع أيضا مفتوح ومضموم لأنه مقتضى فعل بالضم يفعل بالضم، ومقتضى فعل بالفتح إذا كانت حلقية، إذا كانت حلقية يفعل بالفتح. وشعر بالشيء فطن به، شعر وشعر أيضا المضارع يشعر ويشعر لأن الضم مقتضى فعل بالضم والفتح مقتضى فعل الحلقية. وشحب لونه تغير من جوع أو من مرض، قال ابن مرحل وشحب اللون إذا تغير من جوع أو من مرض قد اعترى. شحب لونه وشحب يشحب ويشحب لأن مقتضى فعل يفعل ومقتضى فعل الحلقية يفعل. ما تقضي عليه بالشرطة لا، جالب جالب ضم أقوى من الشهرة. وشحوب هذا قياس فعول بالضم وقياسها يفعل، ويقال يشحب أيضا بمقتضى يشحب بمقتضى الجالب. نعم. وإن تكون بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به الشكلة. ونشأ شب ناشئ الشاب والناشئة الشباب، نشأ ونشوأ مضارع أيضا مفتوح ومضموم، فهو كالأول. يعني أن هذا القسم الثاني في مضارعه كالأول، الأول مثلث الماضي ولكن ليس في مضارعه إلا الفتح والضم، مفهوم؟ لأن مثلا رأف مثلثة الماضي ولكن مضارعها ليس فيه إلا الفتح والضم لأن مقتضى رأف يرأف، ومقتضى رأف يرأف، ومقتضى رأف يرأف، ففعل بالضم مقتضاها الضم في المضارع، وفعل بالكسر مقتضاها يفعل بالفتح، وفعل الحرقية مقتضاها أيضا يفعل بالفتح، فليس في المضارع إلا وجهان فقط وهما الضم والفتح. فكذلك أيضا وإن تكن بهما عين المضي شكلت، فالمضارع أيضا نفس الشيء إذا كان الماضي فيه الفتح والضم فقط سيكون المضارع فيه نفس الوجهين الضم والفتح، الضم بمقتضى فعل يفعل والفتح بمقتضى فعل الحرقية، مفهوم؟ وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكل، أي به عائدة على لما أي للشكل الذي شكل به. نعم. فهو كالأول. نتوقف هنا إن شاء الله.